حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات؟ إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه والله هو الشافي، ورب مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه ويشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قرروا أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال ربنا عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين، قراءتان. طيب ماذا إخواني في الله، وماذا يعني فيطعم؟ وهكذا كان أنس عند أن صار لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا.